العمر مال الشبك مجريت انا بروحي شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي بالعين رمال الشبك ما دريت انا بروحي شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي بالعين رمال الشبك ما دريت انا بروحي شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي كل الامل فيها اخطر على باله وقبل ما يقول انا اللي اقولها له ما حد قبله شبك ولا حد بعده شبك ما حد قبله شبك ولا حد بعده شبك وان كنت يوما سهبا نسيت روحي بالعين رمال الشبك ما دريت انا بروحي شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي والعين رماني الشبك قدريت انا بروحي شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي ان كان بعيد او هنا القلب يندهله القلب يندهله بالعين رمال الشبك ما دريت انا بروحي شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي